الرد على المشركين والعبر بقصص الأمم الصالحين. سورة الفرقان تفسير الجلالين. الآن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولقد أتوا، أي مر كفار مكة، على القرية التي أمطرت مطر الصوء، مصدر صاء أي بالحجارة، وهي عظمى قرى قوم لوط، وأهلك الله أهلها لفعلهم الفاحشة. أفلم يكونوا يرونها، في سفرهم إلى الشام، فيعتبرون، والاستفهام للتقرير، بل كانوا لا يرجون يخافون نشورا بعثا فلا يؤمنون. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، مهزوا به، يقولون أهذا الذي بعث الله رسولا، في دعواه محتقرين له عن الرسالة، إن مخفف من الثقيلة واسمها محذوف، أي إنه كاد ليزلنا، يصرفنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها لصرفنا عنها. قال تعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب، أيانا في الآخرة، من أضل سبيلا، أخطأ طريقا، أهم أم المؤمنون، أرأيت، أخبرني، من اتخذ إلهه هواه، أي قدم المفعول، المفعول الثاني لأنه أهم، وجملة من اتخذ مفعول أول لرأيت، والثاني أفأنت تكون عليه وكيل، أفأنت تكون عليه وكيلا، حافظا تحفظوا عن اتباع هؤلاء. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون، سمعت فهم، أو يعقلون، ماذا تقول لهم، إن ما إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أخطأ طريقا منها، لأنها تنقاد لمن يتعدى وهم لا يطيئون مولاهم المنعم عليهم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوء، كما قرأنا في الآيات السابقة، جاء ذكر شبهات الكفار والمشركين في مسألة النبوة والرسالة، مجرد شبهات، لولا أنزل عليه ملك أو يلقى عليه كنز أو تكون له جنة إلى آخر، وجاء الرد عليه. بعد ذلك إن الله تبارك وتعالى شرع في بيان قصص الأنبياء والمرسلين عليهم الصلوات والتسليم، وتكذيب الأمم وهلاك الأمم. لماذا؟ تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللرد على المشركين المكذبين المؤرزين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك جاء القصص. وأول ما جاء قصة موسى عليه السلام ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. أيضا جاء بعد ذكر على سبيل الإجمال قوم نوح قوم عاد قوم صمود ومن ضمنها ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. المراد من هذه القرية هي القرية التي قال العلماء رحمهم الله تعالى ما كان قرى قوم لوط قرية بل أنهم قرى. وكما جاء في الكتب وفي الروايات خمس قرى ومن أعظمها قرية سزو. ولكن جاءها هنا ولقد أتوا على القرية القرية ما جاء على القرى. وإلا جاء مثلا في كتاب الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية واسأل القرية. وأيضا جاء لتنذر أم القرى ومن حولها. ولكن هاونا جاء القرية فأجاب العلماء قالوا مراد جنس القرية ألف لام للجنس فمراد منها جنس القرية. فإذا جنس القرية يعني فيها خمس قرى. وأيضا نفهم كما القرية إطلاقها على القرية أحيانا إطلاقها على المدينة أيضا كما جاء إطلاق القرية على القرية قرى يعني قرية فلانة وقرية فلانة وقرية فلانة. وأما إذا كان إما يسمى يعني المدينة فبذلك إذا كان يعني شيء آدم يقال هذا مدينة من المدن. ولكن أحيانا إطلاق القرية ويراد منها المدينة كما يقال مصر كما يقال المدينة كما أيضا يعني القرية كما إطلاقه على القرية أيضا إطلاق القرية على المدينة أيضا. وقالوا فيها خمس قرى فأهلكها الله تبارك وتعالى وما نجا منها إلا قرية واحدة إلا قرية واحدة. لما؟ لأن أهل القرية ما عملوا فعل الخبيث الذي عمل به قوم لوط عليه السلام أنهم كما جاء إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. حتى كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني نعوذ بالله فعل اللواتي أول ما جاء في قوم لوط يعني إتيان الرجال وأيضا جاء في الأحاديث هذا أيضا من أشارات الساعة من أعلامات الساعة أيضا كإتيان الرجال الرجال والنساء بالنساء الصهق هذا أيضا من أشارات الساعة. فبهذا ونعوذ بالله ثم نعوذ بالله ثم نعوذ بالله أيضا فشى هذه الفعلة الخبيثة وهذه الفاحشة النكرة نعوذ بالله في كثير من المسلمين. ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما أنهم بلغوا إلى ما بلغوا في الفاحشة فأهلكهم الله تبارك وتعالى فجعلهم عبرة كأن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن يرفعوا قراهم من تخوم الأرض إلى السماء فأنهم رفعوا إلى السماء حتى سمعوا أصوات من في السماء ثم قلبوا على الأرض فجعلنا آلهة سافلها فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل يعني إن الله عذبهم عذابا في الدنيا من جنس فعلهم وعملهم. لما نعوذ بالله يعني كما في الفاحشة إتيان الرجل بالرجل وأن يقلب إلى رأسه إلى الأرض هكذا قلبهم الله على رؤوسهم فأهلكهم الله. وأما عند الأسلاف رحمه الله تعالى إذا نعوذ بالله إنسان يعني ارتكب فعل قوم لوط فقالوا فما جزاؤه ذهب بعضهم جزاؤه هو القتل قالوا اقتلوا الفاعل والمفعول. وجاء في قول بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا القتل ثم إهراقه في النار كما قال علي رضي الله تعالى قال أنهما يقتلان فيهرقان يعني الفاعل والمفعول. وهكذا ذهب إمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قول فقال من عمل عمل قوم لوط أنه يعذب مثل ما عذبهم الله في الدنيا يعني قال أنه يؤخذ إلى شهيك من الجبال أو إلى رأس من الجبال ثم أنه يرمى إلى الأرض ثم يرمى عليها الهيال. لما لأن هذا عمل خبيث عمل خبيث عمل سيء فاحشة نكراء وظلم. لما لأن بذء الشيء في غير محل فبذلك جاء هنا فلقد أتوا على القرية التي على القرية التي أمطرت مطر الصوت وإلى الآن قالوا حتى يعني الموضع المقام أرى قوم لوط الذي نزل به بالعذاب إلى الآن يقال بحر بحر ميت. لما قالوا لأن بحر موجود ولكن لا يعيش فيه الحيوان. لما لأن ليس هذا عذاب عذاب الدنيا أو مسلوة من الدنيا كما مثلا هذا قنابل ذرية لما ألقيت على بعض البلدان في هيروشيما وغيرها ولكن هو لها أثر أثر بالغ. ولكن أين عذاب هذا المصنوعة بأيدي الخلق وعذاب الذي عذب الله تبارك وتعالى. فبذلك قالوا إلى الآن حتى الماء موجود ولكن يسمى البحر الميت لمن أن لا يعيش فيها حيوان يعني من الأسماك وغيرها حيوانات بحرية قالوا لا يعيش فيها وإلا ماء موجود ولكن بحر ميت لمن لأنها إبر. قال الله تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوت إفهم ولقد أتوا هذا قاعدة يقال عند العلماء يعني علماء القواعد والنحو هذا واقع سمية لام ابتدائية وقد حرف تحقيق يعني يكون معنى والله قد أتوا والله قد أتوا يعني كفار مكة لمن لهم أسفار لهم أسفار ولهم رحلات رحلتان رحلة الشتاء ورحلة الصيف وأنهم في أسفارهم يسافرون إلى الشام وأنهم يمرون من هذه القرى وأنهم يمرون على هذه القرى الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بكفرهم وشركهم وإيرادهم عن الرسل وارتقابهم الفواحش. فبذلك جاء كلام مؤكد ولقد أتوا ولا. وأيضا قال الأسلاف رحمهم الله تعالى افهم قالوا في الحقيقة عذاب العذاب الحقيقي وأيضا الصواب الحقيقي يكون في دار الآخرة افهم. لما لأن الدار حقيقة دار الآخرة وأن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون. أما هذه الدنيا وهذه الدار هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. فبذلك قال العلماء افهم كأن الدنيا دار العمل دار الابتلاء دار الامتحان. أما البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة كأنها حاجز. أما الدار الحقيقي دار الآخرة. فبذلك ثواب الحقيقي ثواب الآخرة وعذاب الحقيقي عذاب الآخرة. فبذلك المؤمنون يرزقون ويتنعمون بالنعم بالثواب من الله في الآخرة حقيقة. أحيانا إن الله يرزقهم نعيم في الدنيا أيضا. هكذا الكفار والمشركون الذين ماتوا على الكفر والشرك يعذبون عذاب حقيقي آخرة. أما أحيانا إن الله يعذبهم في الدنيا أيضا إبر ومباعث وانزجار. ولكن مفهوم إفهام أصل الكلام کہ محض بسبب الکفر ان اللہ ما عذبک فی الدنیا، یعنی الکافر محض بکفر ہی یعذب، لا لما لأن سنة الله تبارك وتعالى أنه ملك الأملاك، أن المخلوق جميع المخلوق لله سبحانه، والمؤمنين لله والكافرين لله مخلوق، جميع حيوانات جميع إنسان عباد الله الصالحين أو طالحين أبرار أخيار هكذا فسق فجر كلهم عباد مخلوق لله. فبذلك قالوا ان الله ما عذب قوما بسبب كفره فقط، لا بل الكفار يعيشون ايضا الى مر من الدهر، ولكن ان الله عذب الامم الذين بالغوا في الافساد والفساد، يعني كفر ثم ارتكبوا فواحش ثم ارتكبوا الفساد، ان الله عذب. فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، يعني بقاء القوم، قالوا بقاء القوم مع الكفر ممكن، اما بقاؤه مع الظلم لا، يعني اذا كان قوم فيهم كفر قال يمكن يعيشون الى مدة ما رزقهم الله في الدنيا وبغير عذاب، ولكن اذا افسدوا في الارض، اذا ارتكبوا فواحش، إذا ارتكبوا منكرات، إذا ارتكبوا فساد، فقال الآن إن الله تبارك وتعالى قال أما رأيت قوم عاد، أما رأيت قوم ثمود، أما رأيت قوم فرعون، أما رأيت قوم لوط، هذه الأمم المذكورة في كتاب الله تعالى، إن الله ما أهلك أهلكهم فقط لا، بل أنهم لما تجاوزوا، لما استكبروا، لما تغوا وتجبروا وأفسدوا في الأرض وارتكبوا فواحش منكرات أهلكه الله. هكذا نعوذ بالله، إذا نفهم كالمسلمين ولو على إسلامهم ولو على إيمانهم برحمة الله يدخلون الجنة في الآخرة، ولكن إذا ارتكبوا فساد في الدنيا أيضا لهم العذاب، كما سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر فيكم الخبث، يعني إذا كثر فيكم الخبث جعل عذاب، حتى الصالحين أيضا يعذبون أيضا يهلكون معهم، ثم كل يقوم على نيته وعلى أمله. أما في الظاهر إذا جاء العذاب جاء بس. فبذلك قال تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصوم. ولكن افهم عند علماء القواعد ها هنا سوال المشكل، کہ والا قد اتو، اتو هذا قاعده افهم عند علماء القواعد، اتو اما يتعدى بنفسه واما يتعدى بالى، لازم يعني اتو اذا جاء اتى ياتي لازم انه متعدي، ولكن متعدي يتعدى اما بنفسه فقط، وإما إذا يتعدى يتعدى بإلى، ما يتعدى بألا، ها هنا جاء ألا، ولقد أتوا على القرية التي، ما جاء إلى القرية التي، جاء ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، وأتى إما يتعدى متعدي لنفسه، وإما أنه متعدي ويتعدى بإلى لا بألا، مهما يعني انسان قرأ فانه اما يتعدى بنفسه او اما يتعدى ان اما يتعدى بإله، فها هنا جاء ولقد اتوا على القرية التي، فانظر المفسر اشار قال مر، فانظر تفسير المفسر اشار في تفسير قال مر كفار مكة، مر كفار مكة، لما قال مر اشار الى هذا السؤال والجواب، قال ها هنا أتى ولكن مراد منها مرور، ولقد أتوا على القرية يعني مروا على القرية التي أمطرت مطر السوء، فلما أتى تكون بمعنى مرة خلاص، لا سؤال ولا جواب، فبذلك ما قال مقصود ها هنا من الإتيان، ليس إتيان مقصود مرور، كأنهم يمرون عليها وإلا ما يذكرون فيها، أن أهل مكة كانوا لهم رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، أحيانا رحلتهم إلى اليمن وأحيانا رحلتهم إلى الشام، فبذلك يمرون يعني في أسفارهم. فبذلك قال مر كفار مكة، أشار إلى هذا الجواب كأتى كيف تعدى، إما يتعدى بنفسي إما يتعدى بإلى ها هنا كيف جاء ولقد أتوا على القرية التي يمترت مدرسه، قال ها هنا أتى ولكن معناه مر، معناه مر يعني مر كفار مكة على القرية التي أمطرت مطر الصو، التي أمطرت ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصو. مطر الصو هذا يقال مفعول مطلق، يا مفعول مطلق لماذا؟ لأمطرت. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصو، مطر الصو مفعول مطلق، مفعول مطلق لماذا؟ لأمطرت. لما؟ لأن معنى امتار والصو معنى هجارة، امتار معنى رمي، كما إنسان يرمي بالهجارة هكذا أيضا يعني مطر أنها يرمي على رؤوسه، كما المطر أنها بمعنى الرمي هكذا جاء ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصو. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى ما جاء رميت، فهم جاء أمطرت مطر الصو، ما جاء رميت رمي الصو، جاء وإلا معنى يعني رميت، لأن كما قال الله تبارك وتعالى ترميهم بهجارة من سجيل، ترميهم بهجارة كما جاء ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بهجارة، ترمي هنا أيضا هجارة، وقرية قوم لوط أيضا عليهم عذاب بالهجارة، فجعلنا عليها صافرة وأمطرنا عليها هجارة من سجيل، لكن هنا جاء بمعنى الرمي ترميهم، هنا جاء بمعنى المطر أمطرنا أمطرت. فبذلك افهم يعني لأن مثلا لما جاء قصة أصحاب الفيل جعل ترميهم، ولما جاء قصة قوم لوط جاء بلفظ المطر، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر الصو، أمطرت مطر الصو، مطر الصو أنها مفعول مطلق وأمطرت، إمطار بمعنى رمي، إمطار بمعنى رمي، لكن لما جاء فأجاب العلماء قالوا ما يفهم، لما قالوا هذا يقال تفنن في الكلام، يعني أحيانا بكلام بأسلوب وأحيانا بأسلوب، يعني أنها دلالة على الفصاحة والبلاغة، لأنه كلام الله ليس كلام المخلوق، أنه كلام الله تبارك وتعالى. فبذلك كلما جاء مسلم قصة أخرى جاء بأسلوب آخر، كلما جاء قصة أخرى جاء بأسلوب آخر. أما رأيت كم من البلغاء مثلا كان في معروف أديب اسمه صحبان وائل، أنه معروف بالأدب والبلاغة، قالوا إذا أنه استعمل يعني جملة في كتابه ثم احتاج، ما استعمل إلا جملة أخرى، يعني ما استعمل الجملة التي استعملها قبله، فإذا كان هذا مخلوق إنسان هذا كيف الخالق؟ فبذلك كلما جاء قصة أخرى جاء بألفاظ أخرى، جاء بأساليب أخرى، جاء بتراكيب أخرى، لأنه كلام الله تعالى. بس والجواب الثاني قالوا نعم افهم، كم الفيل أصحاب الفيل عددهم طيب، لكن أفيال كم؟ سبعة سبعة ثمانية عشرة. فبذلك جاء طيور عليهم ترم، وثلاثة ثلاثة أحجار خلاص كافية لهلاك، يعني حجر في رجله وحجر في رجله آخر وحجر في منقار وترميه. ولكن أما قرية قوم لوط ليس كان أحجار معدودة، بل أحجار أحجار كأنها جعل مطر عليه، وبذلك جاء هنا لفظ أمطار مطر بدل الرمي، هنا جاء الرمي، لمن إن هنا يوجد فيها شيء قليل، شيء قليل شيء محدود، شيء محدود في مكان معين ومكان محدود وأفيال محدود وحيوانات محدود، فبذلك هنا جاء لفظ بالرمي ترميهم بهجارته. ولكن لما جاء قصة قوم لوط قال تعالى ولقد عتوا على القرية التي أمطرت، أمطرت امطار بمعنى رمي، ولكن امطار مطر كيف يجي؟ وأيضا كما فيها إشارة كما الأمطار لا يستطيع احدا ان يؤد قطرات الامطار. هل يوجد كمبيوتر في العالم الذي يؤد قطراتها؟ كم قطرات الذي سقط على الارض؟ لا يعلم الا الله تعالى. فبذلك يعني كسرة الاحجار الذي جاء عليهم العذاب من الله تبارك وتعالى يعني ايضا لا يؤدها احد الا الله تبارك وتعالى بكم الذي نزلت عليه. فبذلك جاء باللفظ المطر. ولقد اتوا على القريه التي امطرت مطر السوء. فبهذا جاء بلفظ الامطار مطر السوء. المراد السوء ساء سوءا يا سوء. والسوء بالضم ايضا اسم. وساء سوءا بالفتح ما يعني فعل فعل به ما يكره هذا يقال سوء. وايضا المراد من ما ذكر هي ازمى قرى قوم لوط اسمها سجوم. كانت خمس قرى ما نجت منها الا واحده. لما؟ لانها ما عملت امر الخبيث اما الباقيات فاهلكها الله تبارك وتعالى بالاهجاره. قال الله تعالى هاون اشار المفسر فاهلك الله اهلها. لما اشار الى هذا؟ لما؟ لان مقصود ليس هلاك قريه، مقصود هلاك اهل القريه. فبذلك قال فاهلك يعني اهلك اهلها. اشار الى ذلك العذاب الذي نزل بهم. مقصود ماذا؟ مقصود اهل القريه. كما قال اخوه يوسف وصل القريه التي كنا فيها. القرية لا تسأل، قرية تسأل من كان فيها، يعني وسأل أهل القرية دي وأهل الإير الذي كنا فيها. المراد كما ها هنا جاء المراد منها إن الله أهلكها يعني أهلك أهلها. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. طيب أفلم يكونوا يرونها؟ أفلم يكونوا يرونها رؤيا. ها هنا جاء لفظ رؤيا يرونها. أفلم يكونوا يرونها بعد يعني أفلم يكونوا يرون آثارها وآثار ما حل بها من العذاب. وإلا قرية خلاص القرى لما نذر بهم العذاب خلاص انتهى. أفلم يكونوا يرون ماذا يرونها؟ فبذلك معنى يرون آثار وآثار ما حل بها. كما إنسان مثلا إذا كان فيها في الزمان القديم مدينة قديمة خلاص ثم أنها فنيت ولكن آثارها باقية. إنسان لما يمر يرى هنا كان قلعة، هنا كان بيوت، هذا كان أول يمكن قصر، هذا يمكن هذا مقام الحرس، هذا مقام لا هذا طريق، هذا شارع. فبذلك آثار مقصود يرون آثارها. وإلا أين القرى؟ القرى خلاص. وقرى في حول ابن يعني أذبت وأهلكت في قوم لوط. وكفار مكة كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لوط؟ لأن لوط كان قريبا لإبراهيم عليه السلام في زمان إبراهيم عليه السلام. وما بين إبراهيم عليه السلام وبين النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا ألوف بآلاف سنين. فقال الله تعالى أفلم يكونوا يرونها يعني يرون آثارها وآثار ما حل بهم من العذاب. يرونها المراد قال العلماء رحمه الله تعالى رؤيا بصرية. أفلم يكونوا يرونها رؤية بصر؟ أفلم يقال بعضهم رؤيا أحيانا رؤيا مراد منها علمي رؤيا علم يعني لفظ الرؤية ويراد منها العلم يعني ما علموا لما يمرون منها ويسمون أهوالها ما عملوا بها. أفلم يكونوا يرونها بس. هذا استفهام إفهام يقال استفهام تقرير أحيانا يقول استفهام تقرير أحيانا يقال استفهام إنكار. استفهام لها معاني، استفهام لها معاني. أحيانا استفهام مجرد سؤال. استفهام أدرست سؤال. أحيانا استفهام على سبيل إنكار حضرت الدرس ماضي أمس يعني مقصود إنكار. وأحيانا استفهام تعجيب تعجب. أألد أنا أجوز؟ أألد أنا أجوز وهذا بعلي شيخا؟ إن هذا لشيء عجيب يعني بلغت في سن الشيخوخة وإبراهيم عليه السلام في سن الشيخوخة وأنتم تبشرون بنا ما شاء الله بالأولاد. أألد أنا؟ وبذلك هذا استفهام تعجيب. أحيانا استفهام يقال استفهام تقرير. تقرير معنى یعنی انسان یاتی بے کلام ان کے حتی الخصم یعترف و یقر بے، یعنی الان لیس رہو مفر، لیس رہو مفر، فبذلك كما مثلا جاء فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال لا يقبل. فبذلك قال بعض العلماء يعني اها هنا ايضا كان استفهام اهذا ربي الذي محتاج، حتى اذا جاء خلاص الصحابه امامه ذهب نوره قال هذا يكون رب الشمس، يكون رب القمر، يكون رب النجوم، تكون متصرفات. لا، هم يحتاجون أيضا في تصرفهم إلى الخالق. فبذلك جاءها هنا أفلم يكونوا يرونها، يعني يرونها، لأنه ما يستطيع إنكار بعد ذلك. لما كيف يقول واحد الذي يبر عليه 100 مرة يقول أباريته؟ فبذلك قال أفلم يكونوا يرونها، يرونها. فبذلك هذا استفهام تقرير. أفلم يكونوا يرونها؟ طيب لما صبت يرونها، لما صبت يمرون بها، طيب لماذا ما آمنوا؟ قال بل كانوا لا يرجون النشور. سبب معنى سبب كفرهم ماذا؟ كأنهم لا يرجون النشور، لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث. الذي لا يؤمن بالآخرة كأنه ما آمن بالرسل، لمن أن أهبال الآخرة، من الذي أخبرنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي ما آمن بالرسول كأنه ما آمن بالله، لمن من أرسل الرسول هو الله سبحانه. فبذلك طيب هكذا كما الذي آمن بالله